الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام لو قال هذا وعنده تمييز فلا شك أنه كافر، لكن يحمل هذا على أنه عنده تمييز، سقط تمييزه فعنده شعور، فهذه حال ناقصة، هذه حال ناقصة الضعف، كما قال لا تعرف حال جميع السالكين، وإنه شيء يعرض بعض السالكين، السالكين الذين العابدين، واحد سالك، الواحد سالك عند الصوفية يسمون العابد سالك، لا تعلم لكل العابدين، ما تعلم لبعضهم بسبب نقصه وضعفه وضعف تمييزه، وهي حال ناقصة، ومن زعم أنها حال كامل فقد ظل ضلالا مبينا كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولا شك أن شهود العبد لربه وشهوده لنفسه وتمييزه يشهد نفسه بأنه عبد مربوب مخلوق وأنه مكلف، يشهد نفسه بأنه معبد وأنه عبد لله، ويشهد ربه بأنه سبحانه وتعالى معبود بالحق وأنه الإله الحق، ويشهد المخلوقات والسماوات على أنها مسخرة وعلى الله خلقها لحكمة، هذا هو الكمال. يلغيها من الشهود ولا يشهدها ولا يشهد نفسه، هذا ضعف ونقص عظيم. وما قال إن هذا طريق سليم فقد ظل ضلالا مبينا. النوع الثالث من الفناء، الفناء عن وجود السوى، وهو أن يفنى عن وجود ما سوى الله، بمعنى أنه ينكر ما سوى الله ويدعي أنه ليس في الوجود إلا الله، فيقول الوجود واحد، فوجود الخالق هو وجود المخلوق، ووجود المخلوق هو وجود الخالق، ووجود العبد هو وجود الرب، ووجود الرب هو وجود العبد، فالعبد هو الرب، والرب هو العبد، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، نعوذ بالله. هذا فناء الملاحدة والزنادقة الذين هم أكثر الخلق، الذين قالوا إن وجود واحد، ورئيسهم العربي الطائي الذي يقول ما ثم موجود إلا الله، ويقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري بن المكلف يتمس عليه الأرض ما يدري أيه هو المكلف، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، أيه هو المكلف؟ الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري بن المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أن لا يكلف ما يدري أيه، يقول إن قلت الرب لا يكلف، إن قلت عبد فهذا عبد بيت، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة واحد، ويقول سر حيث شئت فإن الله، سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، سر حيث شئت فكل ما تراه والله، السماوات والأرض، يقول هذه مظاهر لتجلي الحق والأسماء والصفات له، هذا الحاد زندق نعوذ بالله. ارتبس على هؤلاء القوم لم يفرقوا بين واحد بالنوع والواحد بالعين، كما قال ذكر المؤلف قال لم يفرقوا بين واحد بالنوع والواحد بالعين، قالوا الوجود واحد بالعين، الوجود واحد، وجود الله هو وجود الخالق، وجود المخلوق هو وجود الخالق، العين واحد. المؤلف رحمه الله يقول الواحد ينقسم الى قسمين، واحد بالعين وواحد بالنوع، وهؤلاء التبس عليهم الامر فلم يفرقوا بين واحد بالنوع والواحد بالعين. الواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم، هذا يقال واحد بالنوع مثل البر، يعني الواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم، وهو الجنس الذي تحته أنواع مثل البر، بر عنده أجناس، بر أنواع، بر كذا، بر من البلد الفلاني، وبر من البلد الفلاني، بالذرة وغير الذرة، ونوع من البر يكون من بر مثل بر يأتي من القصيب، بر يأتي من الخليج، وبر يأتي من الغرب، هذه أنواع، كل واحد كله سمى بر هذا جنس، لكن تحته أنواع، كل واحد نوع مستقل، هذا غير هذا، ومثل التمر هذا واحد بالنوع يتنوع، التمر نوع واحد بالنوع يتنوع إلى أنواع، فيه تمر إخلاص، تمر سكري، تمر صقعي، تمر خضري، تمر نبت السيف، هذه كلها أنواع، هذا واحد بالنوع هو الذي يقبل التنوع والتقسيم. أما الواحد بالعين فهو الذي لا يقبل التنوع والتقسيم،